بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. نعرض ما لدينا فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمعة ألف سين من محافظة كركوك من العراق، تقول في رسالتها: عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد، وأنا الآن أريد الطلاق منه لأسباب عديدة، منها أنه رجل غير مؤدب وغير مثقف، فأثناء جلوسنا في المجلس يشتمني ويسبني أمام الناس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أقدم مضى على عقد النكاح بيننا أكثر من 5 أشهر، لكنه لا يصرف علي ولا يعطيني فلسا واحدا، فأضطر إلى أن أمد يدي إلى والدي ووالدتي وأطلب النقود منهما. ومن ناحية ثالثة، فهو رجل لا يصلي، وإن صلى فيصلي يومين ويتركها شهر، فماذا عساي أن أفعل؟ فقد نصحته مرارا ولم يفد معه، أفيدوني أفادكم الله، هل يجوز لي الطلاق أم أنا آثمة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان حال الزوج هما ذكرت أيها السائلة من كونه يصلي بعض الأحيان ولا يصلي في أكثر الأحيان، فإن هذا لا يجوز لك أن تبقي معه، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها فالواجب عليك التخلص منه، ولا يجوز لك الدخول عليه، ولا يجوز بقاء هذا النكاح، بل هو والحال ما ذكر عقد باطل في أصح قولي العلماء. وعليك أن تحذري أن يمسك أو يقربك، وإذا لم يتيسر الطلاق ففي إمكانك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة لهذه العلة، مع كونه أيضا خبيث اللسان سبابا شتاما، هذه علة أخرى، لكن علة ترك الصلاة أكبر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فيه: أنا طالبة في المرحلة النهائية من الدراسة، وعندي انشغال بدروسي وأعمال البيت، لكن بنت الجيران تأتي إلي وتطلب مني أن أساعدها في الاستذكار، فطردتها، فجاءت أمها فترجتني فطردتها أيضا، وأخشى أن يكون علي إثم أو أن هذا انتقاص من حقوق الجار، أفيدوني أفادكم الله. إذا استطعت أن تنفعي بنت جيرانك فذلك أفضل، لأن الجار له حق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إليها بالتوجيه والتعليم والإرشاد من أكبر الإحسان ومن أعظم النعم ومن أعظم الفوائد. فنوصيك بالإحسان إلى أخواتك في الله، ولا سيما بنات الجيران في غير وقت الامتحان، ولكن في الوقت الذي يتيسر فيه التعليم والتوجيه في بيوت ونحوها، أما وقت الامتحان فهذا من باب الغش، ولكن في الأوقات الأخرى التي تستطيعين نفعهن فيها. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من الحائرة ألف نون من بلاد الله الواسعة، تقول: لقد تزوجت قبل 5 شهور من رجل يكبرني بسنة، وقبل الاتفاق على الزواج سألته عن الصلاة فأجابني بأنه لا يصلي، وواعدني بأن الصلاة ستكون بعد الزواج إن شاء الله، لكن للأسف بعد زواجي اكتشفت أنه لم يوفي بوعده ولم يؤدي فريضة الصلاة ما عدا يوم الجمعة فيصليها في المسجد، ودائما أدعوه للصلاة بالحسنى لأني أخاف الله، وقد سمعت أنه لا يجوز العيش مع إنسان كافر تارك للصلاة، فهل هذا صحيح؟ ومشكلة أخرى أنه يشتغل في محل بيع ويسرق منه فلوس، كما ويحضر معه أغراض إلى البيت من هذا المحل وأستعملها لأنني في أشد الحاجة إليها، فهل علي ذنب في استعمالها وأكل ما يحضره من المحل؟ وعندما أشاهده يعمل ذلك أزجره على عمله، إلا أنه يأخذ بشتمي وسبي وسب ديني وربي والعياذ بالله. وزيادة على ذلك فهو لا يريد أولادا إلا بعد 3 أو 5 سنوات، ويستعمل معي طريقة العزل وهي تؤذيني وأتألم منها، وقد تعبت معه وأنا أحبه إلا أنني أكره أعماله، وقد طلبت منه أن يطلقني وذهبنا إلى القاضي إلا أن القاضي أصلحنا مع بعضنا ووعد الجميع بأن يرتدع، ولكن للأسف بدون فائدة، أفيدوني وأرشدوني ماذا أفعل؟ ما دام هذا الزوج بالحالة التي ذكرت من كونه لا يصلي إلا جمعة، ومن كونه يسبك ويسب دينك ويسب ربك، هذا كافر لا يجوز البقاء معه، وسبه الرب وسبه الدين أعظم وأكبر من تركه الصلاة، ومن سب الدين كفر، ومن سب الرب كفر بإجماع أهل العلم، ومن ترك الصلاة كفر أيضا في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، فمن تركها جاهلا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وتهاونا وهو يعلم أنها واجبة كفر أيضا في أصح قولي العلماء، للحديثين السابقين ولغيرهما من الأحاديث الصحيحة. ولكن سبه للدين وسبه للرب أكبر وأعظم، فالواجب عليك أن تبتعدي عنه ولا تمكنيه من نفسك، والنكاح هو الحال مالك الباطل لا يصح لكونه ليس أهلا لذلك، فالكافر لا ينكح المسلمة، الله يقول سبحانه: لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن، ويقول سبحانه: ولا تنكحوا مشركين حتى يؤمنوا، وهذا مشرك بسبه الدين وسبه الرب عز وجل، وكافر أيضا بتركه الصلاة وإن صلى يوم الجمعة وإن صلى بعض الصلوات، فالواجب عليك الحذر منه والبعد عنه وعدم تمكينه من نفسك. علاوة على هذا فهو أيضا لا يبالي بالحرام ويستحل الحرام ويأخذ مال من استأمنه بغير حق من المال الذي هو مستأمن عليه، يأخذ منه ويأتي إليك بالحرام، فهذا فيه شر كثير وفيه بلاء عظيم، وعنده منكرات كثيرة، كفر وغير كفر، كفر ومعصية، فالواجب عليك الحذر من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك والذهاب إلى أهلك والمطالبة بإعطائك من القاضي وثيقة بإبطال بفسخ النكاح والتخلية بينك وبينه. نسأل الله لك العافية من شر هذا وبلاءه، ونسأل الله أن يهديه ويرده للإسلام. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من صالح بن عبد الله الحريب من وادي فاطمة الجموم، يسأل أولا ويقول: هل سنة صلاة الظهر قبلها أم بعدها، وهل هي 4 أم 2؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم والليلة 10 ركعات يواظب عليها، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الصبح. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع 4 قبل الظهر، رواه البخاري في الصحيح. فالأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمنة 4 قبل الظهر و2 بعدها لحديث عائشة رضي الله عنها، وإن صلى 4 بعد الظهر مع 4 قبلها كان أفضل، لما روى أهل السنن والإمام أحمد رحمه الله عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وهذا فضل عظيم. وإن اكتفى بثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها فلا بأس لحديث ابن عمر، ولكن الأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمن أربعا قبل الظهر أخذا بالحديثين جميعا، حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذه تسمى الرواتب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. خرجه مسلم في صحيحه، خرجه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها، وخرجه الترمذي أيضا، وزاد أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. فهذه الأحاديث تدل على تأكيد هذه الرواتب وأنها متأكدة ومستحبة، ينبغي المحافظة عليها وعدم تركها. نعم، بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: هل سماع الأغاني حرام؟ وما حكم البيع والشراء فيها؟ وإذا كان الجواب بالمنع فما الحكم في هذه المحلات الكثيرة المنتشرة في بلاد المسلمين في بيع أشرطة الأغاني والاتجار بها، وأهلها منهم المصلي وكثير منهم يصرف على أهل بيته ويتصدق من ربح بيع الأغاني وشرائها، ومثلها أشرطة التمثيليات والأغاني المصورة بالفيديو ونحوها، أفيدونا أفادكم الله. سماع الأغاني وبيعها وشراؤها والتجارة فيها كله محرم، كله منكر، وفيه فساد عظيم، ومن أعظم الأسباب لمرض القلوب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، فيجب الحذر من ذلك. وكون الناس يفعلون هذا ليس بحجة، فالناس يفعلون منكرات كثيرة، ففعل الناس ليس بحجة، وإنما الحجة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم يحذر هذه المحرمات، وأن يبتعد عنها، وأن لا يتجر فيها، ومع ذلك يدعو لإخوان المسلمين بالهداية والتوفيق والصلاح. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال ثالث يقول فيه: كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة، وكم يمر عليها من الزمن لذلك؟ نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني قرب النص، 11 جنيه ونص. إذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول، ربع العشر لكل 40 جنيه، جنيه واحد، أو قيمته من الفضة والورق. ومقداره بالجرام 92 جرام، هذا هو النصاب. والواجب ربع العشر في قليل وكثير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففي 40 جنيه 1 جنيه، وفي 100 جنيها ونص، وهكذا. وإن أخرج الذهب فهو أفضل، وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس بذلك ويجزئه ذلك. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، ومقداره بالريال السعودي 56 ريالا. فإذا كان عند الإنسان 56 أو أكثر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ربع العشر، في كل 100 2.5، فالألف 25، وهكذا في 10,250، في 100,000 2,500، وهكذا. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص، وأن يدفعها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل، نعم، ونحوهم من أهل الزكاة. نعم، بارك الله فيكم. ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي 56، فهل يقصد بهذا الريال الفضي ويقوم مقامه، يقوم مقامه الورقي؟ نعم، يعني بقيمة، لأن عملته مستقيمة بدل الذهب والفضة. نعم، بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول: هل الكلام في عرض الشخص الذي يزني أو يترك الصلاة أو يفطر في رمضان يكون من الغيبة أم لا؟ من أظهر المعاصي لا غيبة له، من لا يصلي يجب أن ينكر عليه ويذكر بعيبه ويحذر منه ويهجر ولا تجاب دعوته ولا يزار ولا يعاد إذا مرض حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا من أظهر الفواحش بين الناس الزنا جهرة في بين الناس أو شرب الخمر كل هذه المعاصي الظاهرة يستحق صاحبها الهجر والإنكار والتأديب. وأعظمها ترك الصلاة فإنه كفر كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها هو كفر أكبر في أصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إن جحد الوجوب كفر بإجماع المسلمين. وبين أهل العلم أن من تجاهر بالمعاصي يستحق الهجر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم الصحابة 50 ليلة حتى تابوا وتاب الله عليهم. فلا يجوز للمسلمين أن يتساهلوا مع تارك الصلاة بل يجب أن يهجروه ويجتهدوا في أسباب هدايته فإن اهتدى وإلا وجب على ولي الأمر أن يستتيب فإن تاب وإلا قتل من طريق المحكمة الشرعية وما يقوم مقامها استتابته لعله يرجع لعله يتوب. ولا يجوز إهمال الناس إذا عرفوا بأنهم قد تركوا الصلاة وهم يدعون الإسلام. وهكذا من تظاهر بالمعاصي من شرب الخمر أو الربا أو القمار أو ما أشبه هذا من المعاصي الظاهرة يجب أن يمنع من ذلك وأن يقام عليه الحد إذا كانت المعصية فيها حد كالخمر أو يؤدب ويعزر بما يردعه إذا كانت المعصية لا حد فيها كالقمار والربا ونحو ذلك لأن هذا من أسباب صلاح المسلمين ومن أسباب صلاح المجتمع ومن أسباب اختفاء الرذائل وظهور الفضائل. وإذا ترك الناس من غير ردع انتشرت المنكرات وظهرت الشرور وفسد المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس أفيدونا أفادكم الله؟ أوقات النهي معلومة وهي 5 من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس الغروب وعند ميولها الغروب حتى تغيب. هذه 5. لكن ذوات الأسباب لا حرج في صلاتها. إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح فالأفضل له أن يركع ركعتين تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتين الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد الله بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة يصلوا في أصح قوله العلماء لأنها من ذوات الأسباب. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سعيد السيد حسن من جمهورية مصر العربية مقيم في ضرمة في المملكة. يقول في يوم من الأيام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها علي الطلاق بالثلاث لن تبيتي هنا يعني في بيت الزوجية ولكن أصرت على البقاء لظروف خلاف مع والديها بسببي وهجرتها لمدة 10 أيام ثم جامعتها فهل علي إثم وهل علي كفارة يمين أم أن هذا طلاق أفيدوني أفادكم الله؟ هذا الطلاق وأشباهه يختلف بحسب النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان قصدك أيها السائل منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها وتحذيرها وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت، فهذا حكم اليمين وعليك كفارة اليمين. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تخرج فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها وجماعك لها بنية الرجعة رجعة، إلا أن تكون قد طلقتها قبل هذا طلقتين، هذه تكون الثالثة فلا تحل إلا بعد زوج، لقول الله جل وعلا فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالواجب عليك النظر في هذا الأمر وخوف الله سبحانه وتعالى ورقبته، فإن كانت الطلقة هذه الأخيرة وقبلها طلقتان وأنت قصدت إيقاع الطلاق فقد تمت الثلاث. أما إن كنت ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما نويت إلزامها بالخروج وعدم المبيت وتخويفها بالطلاق فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غيرها من قوت البلد، أو كسوتهم تكسو كل واحد قميصا أو إزارا ورداء أو عتق رقبة. نعم بارك الله فيكم. الرسالة السادسة وردت من فضل أحمد سوري مقيم في الكويت، يقول في رسالته إن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن لمس النساء ينقض الوضوء، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم التي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله. لمس النساء في نقض الوضوء خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال إنه ينقض مطلقا كالشافعي رحمه الله، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا كأبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال ينقض بالشهوة إذا مسها بتلذذ وشهوة انتقض وإلا فلا كأحمد رحمه الله. والصواب في هذا بهذه المسألة الذي يقوم عليه الدليل هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن شهوة وتلذذ أم لا، هذا هو الصواب، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له، ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن، فلو كان ينقض الوضوء لأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بيانا واضحا لا يخفى. وأما قوله جل وعلا أو لمستم النساء، وفي قراءة أخرى أو لمستم النساء، فالمراد به الجماع، كن الله به عن الجماع، لأنه سبحانه يكني عن الجماع بالمسيس، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب أن المراد بالملامسة الجماع، أما مسها باليد فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال العلماء في أصح الأقوال الثلاثة، والله ولي التوفيق. نعم بارك الله فيكم. يقول ثانية كثير ما يحصل عندنا في القرية عقد النكاح بين الخاطب أو بين الزوج ووكيل الفتاة مع إمام البلد بمفردهم. كثيرا ما يحصل عندنا في القرية عقد النكاح بين الخاطب أو الزوج ووكيل الفتاة مع إمام البلد بمفردهم، حيث يكون الشهود في غرفة أخرى، فهل يصح هذا العقد أم لا بد أن يحضر الشهود أثناء العقد بينهم؟ وما العمل فيما مضى من عقود؟ الصواب أنه لا بد من إحضار الشاهدين والولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وجاء في بعض الروايات ولي وشاهدين، ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من ولي وشاهدين. فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأة، ثم يجري عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء وحتى يكون العقد صحيحا عند جميع أهل العلم. وأما ما مضى من العقود فإذا كان عن فتيا عالم من العلماء أقر، أما إن كان عن تساهل فينبغي تجديده، يجدد النكاح من جديد بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد، وأولاده السابقون لاحقون به للشبهة، أولاده لاحقون به والماضي عليهم التوبة منه من التساهل، والأولاد لاحقون بأبيهم من أجل الشبهة، ولكن يجدد النكاح عملا بالأدلة الشرعية وعملا بما رأه جمهور أهل العلم، وحرصا على سلامة الذمة وبراءتها من الخطر. وهناك شيء أيضا يقع في بعض البلاد وهو التساهل بعدم وجود الولي، وأنا تزوج نفسها فقط، وهذا غلط في صح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، فليس لها أن تزوج نفسها ولا غيرها، بل يجب على الولي يتولى الزواج، وهو أبوها ثم جدها الأقرب فالأقرب، ثم ابنها وأبناء ابنها الأقرب فالأقرب، ثم إخوتها الأشقاء والإخوة لأب كالميراث. أما التساهل في هذا هو غلط، ولا ينبغي أن يؤخذ بكل خلاف، الخلاف الذي لا يوافق الدليل لا ينبغي الأخذ به. معلوم أن هناك خلاف في اشتراط الولي والشاهدين، لكن ليس كل خلاف يعتبر، فلينبغي المؤمن أن يتحرى ما قام عليه الدليل، ويتحرى أيضا البعد عن الخلاف، وأن تكون عقوده وأعماله بعيدة عن الخلاف، ويتحرى فيها موافقة الشرع المطهر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ونهى عن زوج المرأة المرأة أو زوج نفسها، فوجب على المؤمنين أن يمتثلوا وأن يتولى الولي تزويج موليته، وهو أبوها إن وجد أو جدها، أبو أبيها إن وجد الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد فابنها، فإن لم يوجد فابن ابنها، فإن لم يوجد لها آبا ولا أبناء فإخوتها، وهكذا كالميراث. ولا بد من إذنها سواء كانت بكرا أو ثيبا مع إحضار الشاهدين للعقد. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم، بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا ما لدينا فيها من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فأثابه الله وبارك فيه، ولكم شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.